في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. كأني في لسان الدهر لفظ تضمن منه أغراضا بعادة، يكررني ليفهمني رجال كما كررت معنى مستعادا. ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. وكم من طالب أمدي سيلقى دوين مكاني السبع شدادا، يؤجج في شعاع الشمس نارا ويقدح في تلهبها زنادا، ويطعن في علاي وإن شسعي ليأنف أن يكون له نجادا، ويظهر لي مودته مقالا ويبغضني ضميرا واعتقادا. فلا وأبيك ما أخشى انتقاضا، ولا وأبيك ما أرجو ازديادا، ليشرف الذي يطأ الثريا مع الفضل الذي بهر العبادة. وكم عين تؤمل أن تراني وتفقد عند رؤيتي السواد، ولو ملأ السها عينيه مني أبر على مدى زحل وزاد. أفل نوائب الأيام وحدي إذا جمعت كتائبها احتشادا، وقد أثبت رجلي في ركاب جعلت من الزماع له بدادا، إذا أوطأتها قدمي سهيل فلا سقيت خناصرة العهادة. سيضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات تقديم هشام محمود.